بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي با راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام با كدرس سبوي جينا يابو اجوزو ارانا ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندل لردك فرنسا توم ان دو مدين وندو دي مسيب بمن ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إسلام الدين. ما بعد، سمعي الكرام ومستمعاتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل أن يحفظنا جميعا حيثما كنا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا به، وأن لا يجعل ما نتعلمه علينا وبالا. نري إن شاء الله تعالى إذن جكنا في تسمية الممكة سلسلة الدروس العربية اللي هي ما تكون بها فرانك إذن مدعو لندرس وصف وإزيني أم قل لي ترقل لي موجدة قل لي ترقل لي موجدة راديو من المنتدى السلفي كم أم قل لي ترقل كم أم كم واوي إليم كم وجلو لان دونو هاند كايليم ور بو فال كم كتابا عندك دفت كيلو مرة دونو جابا غونغول نمري نقول عندي ثلاثة كتب عندي ثلاثة كتاسات نوج نلم ور نين جان توتي هاند جان جان جان لن يوجد سنو بيت الله تعالى. مثلا المدير مدير وي كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ كو جانغو بي ما كو جانغو بي هي بي جلوني كلاس مال كونو كم اون كو لندن لندن تيكون في منون كو مفرد وات كونو كافيرو كو جمع في بيت هذا جوني مثلا كو كم طالبا هاي انو كو جانغو ونجلو كو دونو انن كبولر ale no boyli hani ko jango wonjelo ba sai ni ko jango wo ai ni ko jelo alandori mo fara ka ko ndi jango hala yata yono sai ni kam paliban ko jango e jelo ale do hala kan fi ale ko watta ngol illa idan kam ko istifhamiya paliban ko tamyiz onno kam tamyiz ma ko onno jadidan ko na'at onno na'at onno wala tamyiz onno ne mufrad mansub mufrad mansub جابوا قوم قائلوا فيه عشرة طلاب جدد كن لين جانغو بهيك صف إذن سوى ثنيلا عشرة كل مور عشرة كل مور لموجة إنه هريه دموما ودمو بهامات ودموما كما دفير تري إند يونون نوري دفير تري نون هاتت نوري دفير تري مفرد نونا مفرد منصوب نونا مفرد مجرور ile fitre kadi jam'u joni e yedon dan ndadda son do sera de so watani illa asharatu on do len ko safo kullabi ko dum fanda ko tamyiz makko onno onno firtimo asharatu on ko sumu maro kullabi mo ko kanko firti ko safo hon dum fanda don so watani tawe ko jam'un majrur jam'un majrur mudaf ile asharatu ko mudaf kullabi ko mudaf ile majrurun alamat jarbihi al kasra كان كون تمييزو إذن كو جمعو كدي جمعو تكسي جمعو طالب جدودين كو نعت جدودين كو نعت جدودين كو نعت المدير مدير إني كدي من أين هم من أين هم كهون تبين إيوي أكلهم من بلد واحد هو كبير ليدي ليدي وتربيوي المدرس جانو إن البلا هم كم من بلادين كو إليه دم Nafu Fullabin jango betato, Fullabin jango betato, nel Philippine. Okay, so what's Nila? Alasatu unko limore. Fullabin kukulima kun. Limore in the added, limitation in the mad. What's Nila? Okay, and tell you. Ulima kum wadama jampun, exir, majuru, ni jampun majuru, jampun jamis on ket. Wa arba'atu tullabin jangobe nayo kadi min al-yaban do kadi fay ko boto wa talibani jangobe dido min al-sin wa talibun ego wahidun wa talibun wahid jangobe boto min malaysia dido tero yini kadi asli fasli ka na class ma da tullabu min america jangobe yube america الودار جانو إني نعم فيه نتولين سبعة طلاب جانغو من جيد من أمريكا المدير جلسيني أو هم جددون يقول بهيبة يقول جانو إني لا هم كم قداما مدير إني وكم طالبا فيه من أوروبا جانغو من جلو وانو إيو أوروبا المدارس جانو إني فيه نتولين خمسة طلاب من إنجلترا don leng hare jangobe jo yube andobe wasamaniyatu kullabi bil almania jangobe jeetatu yube alma wasittatu kullabi jangobe jeego o min fransa yube fransa watisatu kullabi jangobe jeena min al yunan grek al mudir jannon inni shukran ya shaykh hare ajaram idan se watani illa مذا ثلاثة طلاب أربعة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب إذن من ثلاثة إلى عشرة إلى ثلاثة ها عشرة ديلي مورن نقول ثلاثة أربعة ستة ديلي مورن دي فو ميري عدد ميري لما نياو جديد فاسم تدين جو nyaawre arander nde e tawi woni hawri de wolama ade durne wala limu wande wolama wande muma de wiide are ma'dudu on ko lime se kon ko wonu jam'an majruran ko ndo ni jam'u wala lo jar jam'u wala lo jar jam'u wala se do jar no wiide ni salatu sallabin arba'atu sallabin kullabi ko jam'an majruran donko bo idiom to tawi ma'dudu on ko annas ko muzakkar ma'dudu ko lima ko ko muzakkar tayri limorne ko ne wada muannas ajoni ko salasa arba'atu ta'u ta'anis wada mai makka marbuto wada mai limorne de tawde wonno ko lima ko ko muzakkar idan dun do ko manto de lo de regis bi idza kana al ma'dudu muzakkaran kana al 'adadu muannasa lima chekun se ko dakkar limor le wone muannas al adadu min thalatha ila 10 yakunu tamiz aw yakunu al ma'dud jam'an majrur hare gila tati ha sappo ko lima kon ko wonu jam'un majrur na darin katamari jelo masala iqra waqtu jangendi do windendi na thalathatu tullabin ika thalathatu un ku adad طلابين كو معدود طلاب معدود با كو مذكر طالب با كو مذكر عدد وني مؤنث دونك ديدي اون كدي طلاب با كو كان كون تنيزون وني جمع مجرور هيك جدي جدي ني دونك واتانغو يلا دونك ري سبعه طلاب اربعه طلاب ثمانيه طلاب خمسه طلاب تسعه طلاب سته طلاب عشرة طلاب إذن سوات الليلة أنت ويديدو فبت المعدود لمورنين كون دي مؤنس العدد أفن العدد لمورنين كون دي مؤنس معدودون كون طلابون كون مذكر طالب وكون مفرد آخر سوات الليلة إذن أنك لي سوات الليلة أنت ويديد طلابين كون كون تميزون كون كون تميزون ونيدو دين جمع مجرور اقرا وقت جانجلو كاريمين دان ثاني indi mido mari khamsatu kutubi wa thalathatu aqlami. Okay, hunde wote indi mido mari khamsatu, khamsatu woni adad woni muannas tawdono kutubi mum ko jamu kitab, kitab ko muzakkar idan al adadu unnisa wa dama ta'anis ba ma'dudun ko muzakkar don ko idi on kadi ma'dudun do ko jam'un majrur ko jam' wala al jar mudaf ilayh وكذلك الشأن في وثلاثة أقلام. ثانيا خالد أدو خالد له ستة أبناء ستة أبناء لوكي سواتني لانتوي ستة أنكو عدد أبناء أنكو معدود لمور إكوليماكم معدود أنكو أبناء أنكو مذكر أو عدد أنكو ود مؤنث اليوم معدود أنكو وتمييز يكون جمعا مجرورا بل مر منكم من بين ثلاثة إلى عشرة. كم أخل لك يا آمنة وكتر من جل مرة إلا أربعة إخوة أربعة إخوة من مري كتر نايو تنهي لموتن وتنهي لون إخوة وباتها وكين لكم مؤنث ولكم مذكر فيهم دم يتودون مفرد أنك أخر أي فك مفرد يلتف لنا إن دار جمعه روى لسنجاء فالجرة وطن جلة من بلنا يوتا بين مثلا الكتاب له ثلاثة مجلدات ما بين ثلاث مجلدات بين ثلاث مجلدات عريك جمعه دين كما عدود أنك مؤنس عدد هو ني مذكر يوتا نون دين then no further one the further has been no good to go to class in the dad ayni kari fi al usbu'i laylayn tarlayn sab'atu ayyamin sab'atu ayyam bal ajii watin sab'atu unko adad ayyamin unko ma'dud ma'dudun do ko muzakkar yaw adadu woni muannas معدودون قلون التمييز تمييزوني جمعا مجرورا جمعا مجرورا كم ريالا كريال جلو بوري دين سعودينا ريال جلو عندك مرة الآن يا عم أمار إني عندي مدمري الآن نيني ثمانية ريالات ولا إلو كدنا ريالات كو جمعنا في السالم مادون دون هدتين إن دارو مفرد ويكو ريال ريالون كو مفرد وذكو مذكر إذن ستبيوني معدودون كمفرد كو مذكر عددون كو واني مؤنث ودو إذن ثمانية ثمانية حدثا في هذا الحي أو كارتيرو ينمري تسعة بيوت جديدة تسعة بيوت جديدة بي تشوري جاني تودي جاني تسعة كو معدود عفوا تسعة كو عدد تسعة كو عدد بيوتي كو معدود معدود كو مذكر ونيك لجمعا مجرورا اذا كو ريغل هو جيدي وندو كو نو اخوان هاري وصل ديتي اورينغول كو موجا وندو وندو اولا اذا كان المعدود اذا كان المعدود المنتدى السلفي كان العدد مؤنث ونفرق لرم ديدا بوندوم العدد من ثلاثه الى عشر يمور نينجلاند من ثلاثه حسب يكون التمييز جمعا مجرورا ان لما سيرتين لمورند دون جمع ولا جر الذي دون جت اورنا ان شاء الله تعالى لهذه السيارة قال أطول عمري أربعة أبواب تنبو جنلي أربعة أم وعدد أنثى ولا التأنيث لأن المعدود أبواب ثم أباب مذكر كما ثمن هذا الكتب هذا كتاب كجل ندف ما ثمنه سبعة ريالات ونصف ريال جديد ريالات سبعة ريالات في هذا الفصل أو كلاس عمري عشرة طلاب قدامى ينقوا بصف الفكة وأربعة طلاب جدد ينقوا بنهايو هيبة كم قميصا عندك يا إبراهيم دلوك يجيلوا مرضى عندي أربعة قمصان دولتي بني أربعة قمصان أربعة عدد أنثى لأن المعدودة مذكرة عندي ريالان وخمسة قروش لما ريال جديد في اس جي جل قروش وجمع قرش قرش وفي اس عندي جديد قروش جمع قرش قرشانكم مذكرة قلوس عدد أغني مؤنث في هذه الحافلة قلبي صلى الله مري عشرة ركاب وإيب فاسس بسبق عشرة ركاب عدد أنسة ولا ركاليس لأن المعدودة ركاب مذكرة نعم وراديو من المنتدى السلفي ثالثا عجيب جابي عن الأسئلة الآتية engal delanda de yeso do mustamilan hare da gut majkura limore janta dende bainal qausaini hakunde endawo kuma lanye kuji de gawo kuji hakunde daga hoy ku iduya qausaini daga kuji relation kuji da kun answer parents ajib ani asiyatul atam mustamil ala adad majkur يسوى التهيلة وأنك المثال ثلاثة ما يجب يجب مثلا كم كتاب عندك بس جل مرضى نمره ثلاثة ورقم ثلاثة جبت المبادل عندي ثلاثة كتب لما جبت ثلاثة ولا يقول لي كم أخل لك يا حامد قلن عندي خمسة إخوة خمسة نوين لا يجب خمسة إخوة خمسة أنكو عدد ولمورة أنيثة ولا لتأنيث لأن المعدودة أخ لأن المعدودة مذكر كم عم لك يا لك يا ليلى وبطل بجل مرضى ليلى وإن عندي أربعة أعمام لما لبطل بجل أربعة أعمام أربعة أعمام أعمام أنكو معدود مذكر أربعة هنا عدد مؤنث مع أمامي أنكو تمييز من بين ثلاثة إلى عشرة هون جمعا مجرورا هون جمعا مجرورا راديو من المنتدى السلفي راديو من المنتدى السلفي كم ابن لك نعم كم ابن كم ابن لك يا شيخ كم ابن سيكوني جوكي تريفو يقول كم ابن لك يا شيخ أي كل همزة وصل همزة وصل كان داري يوتر وولتاك هني يقول كم ابن لك يا شيخ لك يا شيخ كم ابن لك يا شيخ يقول مرمى وإن عندي ستة أبناء لما يبقى نجيغو ابن ستة أبناء يبقى نجيغو ستة أم كو عدد أنهم أبناء ومعدود أنهم كم سؤال في هذا الدرس لن نجيب كده ولن تجروني وجهشنا إن في هذا الدرس ثمانية أسئلة ثمانية أسئلة لن جيتتي ثمانية أنكو عدد أسئلة أنكو معدود أسئلة أنكو جمع مجرور كم راكبا في هذه الحافلة قوائي بن جلو فاسسر قال بيس والدو إن في هذه الحافلة تسعة ركاب تسعة ركاب كم ريالا في المنتدى السلفي في سبعة ريالات سبعة ريالات ريالوجي جيدي كم ثمن هذا الكتاب كجلو نجوكو جوكو لدفتر إني كو عشرة ريالات عشرة ريالات نعم اكتب ويندو الأعداد ديني موجرو من ثلاثة إلى عشرة إلى تتها سبق واجعل ودا كل كلمة من الكلمات الآتية ديني موجركم داردلو معدودا لها هرأب كل ما دو ولا ولكولاتي تنتمرين هند إن شاء الله تعالى لتودي أنه أدرس له مهاتون جيني التركيز مهاتون جيني التمارين مؤجة إياه يقول ترين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة المنتدى السلفي ألم تاجر رجل طالب ريال قرش أخ ابن ولن تيلو دي معدود ولن تيلو دي معدود ولن عددو جدين كلا ثلاثة عشرة ولن قدنو عدد قولي ترى ريغل جدين دي عدد أنكو أيوو نهارا كو مذك كو مؤنث معدود هنا جمعا مجرورا ستيوني فاميك او تمرين دو غولن او دو دو يمتراين دو ان شاء الله تعالى في نين دي منو تمرين هتنا كي من نقول كون هر ان شاء الله دي فاجو كاي ادي كنون كو ساكي تو تين تمرين جيني دو الكلمات الجديده تو امو دي كسي دي درس السلام عليكم تشغو جمعون كو اسنان نصفون كفتشره اليوم نيلل جمعون كو ايام الريال كو مبودي ونسيني فرانجيني نيما دولار جمعون كو ريالات القرش كو بيس جمعون كو كروش الحافلة بيسوال جمعون كو حافلات راكبون كو وقيلو جمعون كو ركاب سؤال كو لندن أسئلة كو لندن قديم كو كيلو قداما هيبه البلد ليدي جمعون كو بلاد الجيب كو جيفة جمعون كو جيوب أوروبا كو إيروبنو ألمانيا ألمان فرنسا فرنس اليونان غريك مختلفة نصرتي ماليزيا ليديتني ماليزي نعم هاري هاتن دو هنبه أو درس دوه مهانا وليدي تركيز مؤجة كنحو بيهن أولي تو درس مؤجة واندي منك من أصحاب الدروس وأدقها كو الدرس بودي ساتو دي بودي كيسي بودي hare de fuddora de mon seeda seeda seeda seeda dar su tati hani ara yeso do fahin ko kanko adedo on e maadudo on hare jamon tora wori moja insha Allah ta'ala na fore hebo do o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi na maray kono gelor ni kono musibe jenti be radio men dal muntada salafi aray ande kadi darsu men gon ko do woni ko ne hattude en turki Allah azza wa jalla yo fami ngandi do durusu jo yoba kanyu karma ko men ben ko buri moddinde joddi aray sidun don feji aray ko wano wowirde non biiznillah si tawi wodi der ga piji di tawta aray fami na ki aray dambu gangal no udditi are wono duu ben ina way noddu de do numero 00224 620 41 46 amma kanyun suddi ben are ko 00224 620 625 08 53 59 naam o radio men al muntada salaf na mini usas ka yu don do kam riyalam fi jaybi ka baydon kupuno seda ka tamarin jaybi ka on do ko posho fanda ne gifa posho mini non joni o tamrin mo chando men do si par example jetta kitabo wono be addiri do jetta yo do gila tati ha sapo o da kar gila tati ha sapo ko non goto o oye o ko goto si mi jetti o da tati o goto o da nay tajiro njoy wala o radio al muntada salaf ya ko no al muntada salaf ya ko non mini non e misal non si a ko dun da janguno den bawo gas tay ko didi jangi bawo ga ko non manno la non non tawaka taw tawaka tan taw al muntada salaf ala minni kadi nanen naam ka fu no don makude don hare do ko regel ji didi woni ko marden don kadi kupuno wono regel aranon da ka hollugol wonde ma si adadon woni muannas aray maadudon muzakkar ماشي، معدود وني مذكر عدد وني مؤنث. معدود وني مذكر عدد وني مؤنث. On war yes. Ah, kodo no mini regular non do hari no kupi. Kupu no don seda. Aywa. Mo in don no jamo. Covid no don covid kalimore. Idha kana al-ma'dud mudhakkaran kana al-'adadu mu'annatha. Thaniyan العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون التمييز جمعا مجرورا إلى تتها سبو تمييز فرتو عدد كون جمع ولا لجر يعني كون وجر بالإضافة وجمعا مضافا إليه عدد ولا إضافة معدود ولا مضاف إليه مجرور وعلم جره عندك يا رسيب كسر ما سبويا. نعم. Ah, naam, ayo, vraiment, jazakum la khair, barakallahu fikum. Bar, bar. Ayo, adunnu sanaktafi bi hadha al-qadr, inshallah. Inshallah, ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. O radio men al-muntada salafi. Naam, aray kono musik bejenti be radio men al-muntada salafi, aray kono gelor doni, hande kadi aray darsu men gong kodo wani kone hatude. Entur ke Allah Azza wa Jalla, yobu kanyum karmu koi men benko buri mo yudu yudi, karifa amina yendi do duru suji. Aray, en hatta wana do, hadha wa billahi tawfiq, sallilahumma ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari don jenti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.